تبي مع بعض موضوع بتاعنا. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. مجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى الارض. لكل شيء وقت، للشده وقت في حدود الحال، وللكلام بتاع الكلام اللي هو فيه تعليم وقت. نيجي الوقت بقى اللي هو فيه حاجه مهمه جدا زي السرطان في البيوت. وعايز اقول اذا كان في وباء كورونا، واذا كان العالم بيصارع السرطان زي زي الانفلونزا، في كل شويه كل كام سنه بيظهر لنا حاجه فيها خطايا، مجموعه خطايا كتيره، وتبقى منتشرة بين الشباب. مش بين الشباب ده، بين أطفال ابتدائي، ممكن فيهم ولادك وبناتك وانت مش دريان، ويقعدوا قدامها بالساعات. ايه هي الحاجة دي؟ انا هقول اسمها وهنعالجها ازاي وايه المداخل بتاعتها. من كذا سنة، من ايام يمكن كلكم تفتكروا، ظهرت ما يسمى عبدة الشيطان او عبادة الشيطان. كلكم يمكن تفتكروا الكلام دي قبل يحتمون مكارم سنين كمان. وكل عبادة الشيطان دي ليها قداس اسمه القداس الاسود، لانه فيها تعبد الانسان للشيطان، ويعملوه الامور مطفية للشيطان اله الظلمة، ويقوم على نوع من الموسيقى اسمها الروك، ايقاع اسمه الروك، بيهيئ الانسان بطريقه معينه بحيث يعبد الشيطان. ابونا تدرس طلع كتاب وفي جزء بحث عن المغنيين بتوع هذه العباده، وايه الحاجات دي، الموسيقى دي جايبينها منين، وهنتكلم عنها شويه. ظهرت عده بعد كده حاجات ضعيفه، لكن ظهرت من سنتين بالظبط حاجه مش ضعيفه، حاجه قويه جدا، لكن احنا مش بنتبهنا بالمره. فريق شباب او فتيان كوري من كوريا الجنوبيه، الفريق ده يسمى BTS، عباره عن 7 اشخاص فتيان. لما ظهر عمرهم يتراوح بين 20 سنه 27 سنه، يقدموا اغاني راقصه، وهم اصلا في ايقاع اسمه هيب هوب او ليه انواع واسامي تانيه، أوراق أو غيره. وابتدى يجذب الولاد بتاعتنا. ليه؟ بيتنططوا وصغيرين، شكلهم حلو، لأنه شكلهم مش حلو ولا حاجة، بس في نظر الناس شكلهم حلو. ابتدوا يتدرجوا، خرجوا خارج كوريا، ابتدى يبقى ليهم شعبية كبيرة جدا، ولضعفهم الناس اللي بتشجعهم سموهم الجيش بتاعهم. ما هو لو الانسان قوي من الماده اللي بيديها مش هيحتاج حد يدافع عنه، لكن لو هو بتسانده قوات الشر يبقى محتاج حد يعني يسنده ليقع. بحيث ان هو يسيطر على عقول الشباب والشابات كلهم، حتى لو هم مش فاهمين اللغه الكوريه. وبدوا بالدول العربيه لغايه ما وصلوا لمصر، مش هم اللي وصلوا، دي الاغاني بتاعتهم اللي وصلت. مش عايز اقول ان في بناتنا من هنا واولادنا من هنا من سن 3 و4 و5 و6 ابتدائي مدمنين لهذه النوع من الموسيقى. يعني بمعنى المدمنين يعني بيسمعوا في اليوم مش اقل من خرب 4-5 ساعات هذه النوع من الموسيقى. طب ودي فيها ايه؟ اقول لك انا ما فيها ايه. فيها كذا ناحيه ونضيل هنتكلم فيها. هناخد من ناحيه المغني او الاغنيه سواء بتاعه الفريق دوره او الاغاني الاجنبيه خصوصا بتاعه عبده الشيطان. وهنمر برضه على الاغاني العربيه ونشوف الاخطاء او الحاجات الايمانيه الغلط. هناخد بقى شق بقى علمي. لا تتخيل مدى الخطوره اللي فيها بسبب هذه الموسيقى. لا تتخيل شيء يعني لا يخطر لك على بالك. لان هؤلاء مثلا كمثال يعني ليهم معجبين بالملايين ويكسبهم الحفلات من الملايين والبلايين ويشكلوا معظم اقتصاد او تلك اقتصاد كوريا واعتبرهم رئيس كوريا مندوبين ساميين عن البلد. سافروا اليابان وعرضوا، سافروا امريكا وعرضوا، والناس مهووسه بيهم وغيره، والبنوا لك كانهم فرحين وغيره وغيره. نشوف حاجه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. عباده الشيطان واساس الموسيقى بتاعتها والاخوه دول اساس الموسيقى بتاعتهم هي موسيقى اسمها موسيقى الراب. موسيقى الراب دي اصلا موسيقى لتحضير الشياطين في وسط افريقيا. راحوا الناس اللي هم بيعملوا جولات حول العالم ليصطادوا موسيقى غريبه من الفرق الموسيقيه ذات الامكانيات العاليه، راحوا وسط افريقيا وشافوا الناس الزنوج هم بيحضروا الارواح وطريقه الموسيقى اللي بيستخدموها، فاستخدموا قدر منهم هذه الموسيقى وابتدوا يزعوها. وابتدى الحفلات بتاعتهم يبقى الصوت عالي جدا جدا، وعشان نشوف من الناحيه العلميه دي الحكايه دي هتودي لفين. وابتدوا يحسوا حتى المغنيين نفسهم وهم بيغنوا بطريقه عصبيه شديده جدا ان في شيء يدخلهم غير طبيعي، وان هم وصلوا لقمه العصبيه بشكل غير عادي. حتى الادوات اللي هم بيستخدموها ممكن يخبطوا فيها في الارض وهم غير داريين بما يعملوا. ايه ده؟ اما بتوع البي تي اس دول شكلهم بيضحك بيرقصوا ويغنوا في نفس الوقت، وهم اللي بيحطوا الاغاني والالحان بتاعتها، وطبعا بيشوفوا الحاجات اللي بيحبها الشباب زي الذات. عندهم اغنية مثلا كون في ذاتك او كون ذاتك، علي ذاتك دي مش مهم يا حد. فمسمين نفسهم فريق ضد الرصاص، مع انهم لو هم ضد الرصاص ما كانوش يحتاجوا المعجبين بتوعهم يبقوا جيش. فهم عايزين الناس تتعبد ليهم بدل الله، ودي قصة تانية نشتغلها في الإيمان. فكون ذاتك أو كون ذاتك. حاجة تانية مثلا يتكلموا مثلا على الانتحار لأنها حاجة منتشرة. فالولد ولا البنت اللي متضايق من نفسه ومتضايق من أسرته طبعا العنوان هيشده. حاجات تمس الشباب لكنها لا تعالج اي شيء. لكن الشباب لما بيسمعها، خلي بالك من الفيلم المموه ده، بيبقى مبسوط جدا. فانتوا بتمنعونا ليه عن حاجه بنحس ان احنا مبسوطين؟ جاي مش فاهمين اللغه وابتدوا يحاولوا يتعلموا اللغه عشان يبقوا يقولوا معاهم، عشان يبقوا ايه؟ فرحانين زيهم. لو انه فرح كذب، فرح كذاب. الناس دي أساسها كانت ناس بائسة جداً جداً جداً في أسرهم، وبسبب اليأس اللي هم فيه وصلوا الانتحار أكثر من مرة، ويأس لسنين طويلة، وابتدوا يتحدوا نفسهم إن هم يبقوا شخصيات ناجحة، ومعظمهم مدمن للخمر، ده اللي أعلنوه، لكن إدمانات تانية معروف عنهم بالشذوذ الجنسي وغيره. يبقى دي حاجة مش سهلة، أقول لك يعني إحنا بناخد الحكاية واحدة واحدة. طيب، تيجي بقى الناس اللي كانوا عبد الشيطان دول، والأساس بتاع دول كلهم أساس الموسيقى بتاعت التحضير الأرواح الشريرة بتاعت وسط أفريقيا. خلي بالك إن الموسيقى المصرية فرعونية موسيقى راقية جدا جدا جدا، ما كانوش عندهم بيتعاملوا مع الشياطين. الذي يسميه سحر الفراعنة هي كلمة تعني التكنيكات العلمية بتاعة الفراعنة، ولو تسمع عنها يعني شعرك يقف، ده وصلوا لدرجات أعلى من الدرجات العلمية اللي وصلنا لها في هذا العهد، ودي تحت مسمى كلمة سحر عشان تبقى عارف ونفرق من ده ومن ده. لكن دول لا، دول بيعبدوا الشيطان وبيشوفوه قدامهم. فالسر في هذه الأنواع من الموسيقى، في هذه الأنواع من الموسيقى. والسر أيضا من الناحية بقى الإيمانية، جميعهم بلا استثناء ضد المسيح، وجميعهم لا يعبدون الله، ليس لهم ديانة. ممكن يحط لك شكل صليب وهو مش مسيحي أساسا ولا يعرف ربنا، فهو إما ضد الله يا إما ملحد. لكن كون أنه يؤمن بالله، لا، ده إيمان مش موجود. يبقى إذا دي من ناحية لها تأثير. لو واحد بيقول كلمة وهو مش مسيحي بيحاول يوصل الإيمان ده، طبعا كلام خطير. فهم لا دينيين أو ملحدين، سواء دول أو بتوع عبد الشيطان، فمتحكم فيهم الشيطان بشكل غير عادي. طيب، فهم ضد الله، ضد ربنا يسوع المسيح، وأي حاجة عكس الصليب وعكس المسيحية هم يفعلون، وأيضا ضد الكنيسة، ضد الكنيسة والإيمان بالكنيسة وأسرار الكنيسة. ممكن واحد فيهم يتصور إن هو وهو بيغني وتلاقي كنيسة وراه تتحرق. ليه؟ لأنه ضد الكنيسة، لأن أبوه اللي هو الشيطان ضد الكنيسة. أو يحطوا لك علامة الصليب المقلوب، فهم ضد الله وضد المسيح وضد الفداء، كل ده ينكروه، مش ينكروه، هم ضده، وبيحمسوا الناس ان هم يبقوا ضد المسيح، بيقولوا لهم تحرروا واعبدوا ابليس لتكونوا ايه؟ احرار من هذا المسمى المسيح. يا سلام. اما بتوع اليمين دول، لا، اسمعونا كتير، وعايزين يوصلوا للناس بحيث يبقى هم آلهة العالم، وجميع المتابعيهم هم متعبدين ليهم، بس مش عبوديه عبوديه، لا، العبوديه واخده شكل كده، شكل لطيف. العبوديه بقضاء واكبر وقت ممكن والانسان صاحي يسمع هذه الموسيقى. انت مثلا بتبقى صاحي في اليوم 12 ساعه او 18 ساعه، تخيل ال 18 ساعه بيقعد عليها ابنك ولا بنتك يسمع هذه الموسيقى ومش راضي حتى ياكل. الله، يبقى دي عبودية ولا مش عبودية؟ عبودية، بس واخدة شكل كده جميل. اصل بحس الموسيقى دي تديني انتعاش. هنشوف بقى الكلام بقى اساسه جاي منين وخطرته جاية منين. في حفلات بتاعة عبدة الشيطان وبي تي اس والحاجات دي، العنف وصل ان مثلا في الحفله الواحده يقتل 400 واحد. ليه؟ لان هم بيحمسوا الناس زياده عن اللزوم جدا، فممكن يعمل اي شيء حتى لو قتل الانسان اللي جنبه. فشيء رهيب. والحفلات بتاعتهم ضروري يحصل فيها خسائر رهيبه رغم ان هم بيكسبوا وشكلهم ناجحين. يا طبعا نقول لك بقى الحكايه جايه منين، وده الشيء انت صعب ان انت تتخيله. الانسان دي من الناحيه العلميه ليه ودان، مش كده؟ وليه عينين وليه جلد، دي حاسه اللمس، خلي بالك. كل ده يستجيب للموسيقى. هتقول لي الجلد يستجيب للموسيقى ولا لا؟ هسألك سؤال، التعبان ليه ودان ولا لا؟ ها؟ ليه ودان؟ لا ملوش ودان. أمال بيحس بالموسيقى بتاعة الناي ازاي؟ بالجلد بتاعه، الجلد بتاعه فيه عصب، فيه أعصاب حساسة جدا. فلما يزمر له بطريقة معينة يطلع من الجحر بتاعه. فمن كده الجلد في اعصاب وبالتالي حساس للموسيقى بس بحدود معينه. فالانسان الطبيعي الهادي المعقول ليه حدود معينه هنقولها دلوقتي في السماع والرؤيه، ان زادت او قلت، لو قلت مش مشكله، لكن لو زادت هي دي المشكله. انت بتسمع من 4,016,000 زبزبة في الثانية، دي حدود ودانك، ده أقصى حاجة اللي بنسميها 60 ديسبل ل 120 و120 ده أخطر حاجة. أما عينيك بتحس بالموجات المرئية بمعدل 4,3,4 بليون موجة في الثانية. بليون مش مليون. اما الاقصى 750 بليون موجه في الثانيه. يا طبعا. فبالتالي لو زادت الموسيقى وقعدت انت على موسيقى بتسمعها زي الموسيقى بتاعتهم دي كل يوم لساعات معينه وعاليه عن هذا المستوى، عن ال 120 في النسبة للودان وعن بالنسبة للرؤية الكلام ده، فأنت هيحصل لك الآتي. اتفضل أستاذ جوزي في كده رسمة في الفلاشة. الرسمة دي رسمة الودان، والحتة دي هي الأذن الخارجية، وبعدين كده قناة، والقناة دي تمثل الأذن الوسطى، وبعد كده الطبلة بتاعت الأذن تخش بعد كده على الاذن الداخليه وفيها اعصاب. طب وايه الحكايه اللي بيحصل؟ خلي بالك. شكرا استاذ جورج. لما يزيد الصوت عن الحد اللي احنا قلنا عليه ده، الاعصاب بتاعه الودان بتبقى واقفه تتهز بس. لكن لما يزيد، هي الودان ليها حدود، واحد وواحد تقول له انت طرمتني يا اخي. ليه؟ الودان ليها حدود. لو زودت انت عن ال 120 او عن ال 60 دي تبتدي الاعصاب، لان الاعصاب موجوده زي ما تكون في سائل في ميه، تتني زي ما تكون زرع بيتني لتيار هواء جامد جدا لغايه ما تعدي الحاجه العاليه دي ترجع مكانها تاني. لكن لما نسمعها باستمرار باستمرار باستمرار يبقى الاعصاب دي هتفضل متنيه وتتكسر، وتصاب انت او هذا الشخص بتدرج في الصمم. الصمم. عشان كده كتير من الناس الموسيقيين اللي زي دول مع الوقت بيصابوا بهذا النوع من الصمم. ليه؟ لانه بيعرض ودانه لمستوى اعلى من احتمال الودن نفسها. ان في سماعات، يعني احنا ما عندناش سماعات بنشكر ربنا، في سماعات اللي هي بتاعت الموسيقى وكده ممكن تجيب لك لمستوى اعلى من كده بكتير. على أساس أن أنت بتسمعها من بعيد. لكن أحياناً إحنا للأسف ولادنا ممكن تلاقيه فتح الموبايل وأنت مش عارف وبسماعة داخلية والحاجات دي في ودنه العالية اللي ممكن تعمل له طرب. طب دي ناحية. الناحية الثانية إني في الجسم هرمونات. فكرتكم الهرمونات دي بتقف ساكتة كده ما بيحصلهاش يعني تتأثرش بالصوت العالي ده؟ لا دي قصة تانية. في عندنا نوعين من الهرمونات بقولك بسرعة. هرمون يعني غدة. يعني في الغدة غدة اللي هي مكان الغدة بتفرز السائل بتاعها في قناة. الغدة بتفرز سائل خلال القناة زي الغدد اللعابية بتاعت اللعاب. تمام؟ ليها قنوات هنا لعابية تحس بيها انت شوية تفرز لعاب من خلال القناة دي. واحيانا في بقى غدد ودي الغدد التحكم تحكم كبير تصب السائل بتاعها في الدم مباشرة زي الغدة اللخامية. الغدة اللخامية دي بتبقى تحت المخيخ. ده المخ من ورا تحتيه حاجة صغننة كده كلكعة كده اسمها المخيخ سموها السربيلا. تحتيه بالظبط حتة اسمها هيبوكامبس دي اللي هي بتتأثر بالموسيقى جدا. فلما يزيد علو الموسيقى عن المعدل اللي احنا قلناه يتفرز الهرمون أخطر هرمون في الجسم كله هرمون الأدرينالين. وبيتفرز كمان من الغدة بيسمها الكظرية اللي هي فوق الكلية فوق الكلية من هنا وفوق الكلية من هنا. الأدرينالين ده نوعي انسى الإنسان ضغطه هيعلى جدا ممكن يوصل للموت وانفجار الشعر الدموية بتاعت الرأس وشعر يقف والسكر بتاعه ينزل بشكل كبير جدا ممكن يغمى عليه ممكن الإنسان يصاب بانفجار في المخ. ده بسبب علو الموسيقى. فهنا علو الموسيقى بيصل إلى حد القتل. لكن الحكاية دي ما بتجيش مرة واحدة بتيجي بالتعود. ففي البداية بتكون ايه بقى الحكاية؟ هو لما بيسمع الموسيقى العالية دي بيحس ايه؟ بيحس ان هو بيتمتع. عارف يعني ايه يتمتع؟ منتشي زي اللي بيشم هروين ولا بيشرب حشيش بيحس انه كده ايه؟ يقدر يمسك الكرة الأرضية دي. تمام؟ اللي بيسمع الموسيقى دي بعد فترة المدة بيحصل له كده بيبقى مدمن وضروري يسمعها بشكل كبير جدا وعدد ساعات كبير جدا. حس ان هو قادر يعمل مجهود اكبر من الاول وممكن كمان يذاكر اكتر من الاول. يقول لك دي حفزتني على المذاكره وخلتني احس بالحياه اكتر وخلتني ما اعرفش ايه ده في البدايه. لكن بعد كده لما يجي لك مرض من اللي بيخبطه جامد ساعتها ايه هتقول ده كان كذب بشكل ايه بشكل ودي ملحوظة لأي إنسان بيقول ألحان حتى لو ألحان الكنيسة بدون فهم وبدون صلاة. ممكن واحد يقول ترنيمة هو مش شايف معنى الترنيمة أساسا هو بيقول أنه حافظها فبيؤمن هذا اللحن فبيقول هذا اللحن لانه معجب بيه ومعجب بصوته ويبص للناس انها بتبص لها معجب بصوته فبيروح اساسا. ساعات ناس بتيجي الكنيسه عشان تقول لحن معين انها مدمنه اللحن ولا هي عارفه معناه ولا هي بتصلي بيه. الله الحكايه خطيره جدا خطيره جدا جدا جدا. فانت خلي بالك ان انت كل كلمه دايما تحضر سهرات كياه تحضر اي حاجه دايما عينك على الكلمه عشان تبقى عارف معناها كويس. ان انت لو بتقول كده لما مؤاخذه زي البغبغان يبقى تبقى ايه انا حافظ بقى وبقول بقى ولعلع بصوتي الحكايه انت جاي تلعب قدام ربنا، ربنا يهمه القلب. عشان كده في قانون في الكنيسه يقول الانسان لا يرتل بلذه بل بفهم. لو انت مش بتحاول تفهم الكلام مهما كانت لغته، لما بتوع الناس اللي العرب والمصريين والاطفال عايزين يتعلموا كوري عشان يشوفوا الناس دي يقولوا زيها، لما نقول لهم على الارض يقول لك لا صعب. لو ان احنا عندنا هنا في الكورالات بنعلم والالحان بنعلم العيال في حضانه، بنعلمهم ابطي يقولوا الحان ويقولوا ابطي ابطي، اللي عايز هيلاقي. لكن المهم يبقى فاهم. عشان كده الكنيسه اهتمت بالكلام ده، والفراعنه لانهم زاد موسيقى عاليه وخبره عاليه، مش بتوع الشيطان ولا عبده الشيطان ولا الكلام اي كلام ده، كانوا حكماء جدا جدا جدا. فانت اله موسيقيه وانت مش دريان ازاي. انت عندك قلب، القلب ده بينبض مش كده؟ كام نبضه؟ 60 ل 70، تمام؟ اهو النبض دوت ده دي موسيقى ايقاع بيسميها دب لب دب لب، تمام؟ ده شغال معاك طول عمرك لنهايه حياتك، فدي موسيقى شغاله فيك. خد من هنا بقى لنقطه معينه، موسيقى شغاله فيك. فالموسيقى اللي انت تسمعها ضروري تكون متناسبه مع قلبك اللي بيدق ده في هدوء، وربنا بيديهولك بيدق في هدوء. لو زادت او قلت هتعمل لك انزعاج، لو زادت على الطبيعي هتخليك كلك ترتبك. الموسيقى دي لما بيعرضوها للاعشاب او لبعض المزروعات لمده طويله بتجف وبتجول من موت يا وانت في الالوان اعلى حاجه تشوفها ايه؟ الحاجه اللي تشوفها من بعيد في الالوان ايه؟ حد كده يفتكر كده معايا؟ الاحمر، برافو عليك. في الاشارات لما تضيق تشوف الاشاره حمراء من بعيد جدا، دي اعلى حاجه. اقل حاجه، اضعف حاجه، البنفسجي. بين الاحمر بنفسجي في سلم موسيقي كده زي السلم الموسيقي بالظبط. يا رب ده انت يا رب صح صانع الكون بحكمه. مش بس كده، انت لو تجيب واحد وقفناه كده بصالب نفسه كده، الفقرات بتاعه العمود الفقري بتاعته نازله بتسلسل، تسلسل متزايد. يعني تلاقي الفقرات بتاعه العنق صغيره شويه، تكبر تكبر تكبر لغايه هنا العصعوص هنا، تمام؟ دي اكبر فقره موجوده عند الانسان. فتدرجها ده بيديك سلم وايقاع معين، فضروري انت ما تسمعش الا خلال هذا الايقاع، وما تشوفش خارج الاحمر والبنفسجي. في بعض الحيوانات، ودي نعمه من ربنا عشان تساعدنا، زي الكلاب زي القطط، تسمع تحت السمعيات، تحت ما الانسان اقل حاجه يسمعها هي تسمع تحتيها. عشان كده تلاقي الكلب او الفار او غيره يسمع الحاجة عن بعد كبير جدا. الكلب فينا مؤاخذة ليه في بوس كبير؟ لأن في عصب شم 6 سم، فيشم على بعد كبير جدا جدا، ويحس بالحاجة قبل ما أنت بتحسها بكتير جدا. لو واحد مثلا انت قاعد في بيتك، واحد داخل اول الشارع يقعد يهوهو، طب حس ازاي؟ حس بالحس الشم بتاعته، وبين ممكن يكون جلده برضه في اعصاب حساسه جدا، يلقط ويجيبه. فده الحدود بتاعتنا. لكن اعلى من كده يتفرز الادرينالين عالي، يلاقي الانسان ده ابتدى يتعصب، ابتدى ضغطه يعلى، ممكن من علو الضغط يعمل حركات بايديه ورجليه زي ما بتشوف الناس اللي هي بتعمل حفلات، ليه بيعملوا بيهيصوا ليه؟ لان الموسيقى العاليه جدا دي بتخليه يعني عنيف جدا، فبيبقى في حاله في حالة في الأول زي الإدمان وبعد كده في حالة عنيفة. عشان كده كتير من عازفين الآلات الموسيقية يستطيع أن يكونوا قتلة، وفي منهم كده. ليه؟ لأن من كتر عزفه للموسيقى ولأن هو مش يعني مش بياخدها بمعنى روحي أو ولأنها أعلى من اللي تحتمل الأذن والمدة اللي تحتملها الودان، فبيبقى عنيف جدا جدا جدا يستطيع قتل أي إنسان. أنا مرة زمان وأنا خادم صغير توفرت لي فرصة إن أنا أروح أدرس نوتة في معهد كونسرفاتوار في اسكندرية، فدرست نوتة هناك وغيره، ودي الأساس تعلمت منه. كانت بتديني مس، المس دي قالت لي كلمة لغاية دلوقتي ما انساهاش. هي بتعزف في الأوركسترا، فواخدة على العزف بقى الجامد والدب البيانو صوابعه تقيلة جدا وأصواته عالية جدا. فقالت لي أنا إيديا دي صحيح شكلها ضعيف، لكن أستطيع بإيدي زي ما أنا بعزف أنا أوجه ضربة لأي رجل يعني قوي جدا وأميته في الحال. أنا أنت بتعزف ولا بتشتغل حاجة تانية بعد الدور؟ فهذا الكلام خطير جدا جدا على وداننا ودان ولادنا. الكنيسة بقى والفراعنة ليهم حكمة. ازاي بقى؟ المعبد الفرعوني الكامل هو معبد إدفو، حد يسمع عنه؟ ده معبد كامل من ناحية البناء ومن ناحية الموسيقى. انت بتقول صوت فبيرجع لك الصوت برد فعل. فهم عملوا ايه بقى؟ شافوا الانسان نايمون كده، وشافوا فيه ان القدمين عاليين شوية، ودي زي البوابة بتاعت المعبد، وفضل يمشي يمشي مع الانسان. واعظم حاجة في الانسان اللي هي ايه؟ المخ والعقل، زي قدس الأقداس. فابتدوا يقلدوا المعبد، ياخدوا شكل الانسان ويبقى ده المعبد الفرعوني. فضروري الاصوات بتاعتهم لا تعلو عن مستوى معين. وعندنا في الكنيسه القبطيه الصوت اعلى صوت عندنا لا يتجاوز 3 كيلو هرتز. هرتز بقى اللي هي مقياس الوقت الهزة، تمام؟ ده لو ان ده بالنسبة للناس تانيين ده مستوى ضعيف جدا، عشان حتى لو في لحن في طبقة عالية ما يجيبش لحن قبطي، ما يجيبش اعلى من الحدود العالية. وكمان الالوان، اشمعنى حاطين لك بيت مقبل معان قدام الهيكل؟ في اسباب كتير. السبب الطقس اللي احنا بنقوله، خصوصا بنحط بيت نعام طبيعي، ان النعامه ما تقدرش تفقس الا ما تبقى نظره على البيت بتاعتها طول مده الجنين ما يبقى في البيت، تمام. حاجه تانيه ان الذباب بيتجمع، كان زمان شمع مش طيار نور، بيتجمع على الجزء دوه فيقدروا يموتوه. لكن في الناحية الموسيقية اللون ده بيسموه ايه؟ مش ابيض، ابيض باد اوف وايت، زي لون الحجر الجيري الاصفر اللي هو بتاع الاصفر الباهت بتاع الاديورة وبتاع المعابد. اشمعنى اللون ده؟ هقول لك ليه. ومعلقينها كده ليه؟ ما تنفعش تبقى واضحة شوية؟ لان في فكر ان الانسان لما يقف ويسبح ربنا بفهم يبقى العمود الفقري بتاعه ده مستقيم، ولما يقول المزامير بفهم، لما يقول المزامير بفهم دي تديله طاقه اكتر واضعاف من الصوت اللي طالع. يا سلام. فدي الاساس بتاع القصه دي، وتخليه لانه خد ان هو يسبح وهو واقف عمود الفقري مستقيم، تحافظ على العمود الفقري وما نروحش الدكاترة ولا غيره، وتخلي عينيه واخده على الضوء الهادي مش الضوء المزعج. فعشان كده الكنيسه عملت الكلام ده واخدها من الفراعنه. كل حاجه ليها سبب. لكن لما تبص تلاقي الضوء الاحمر جامد او الضوء الابيض اللي هو فيه ضوء ابيض فلاش قوي جدا ممكن يعني مبهر زي الزئبق وغيره، لو بصيت له فتره كتيره ممكن الانسان يعني يجرى له حاجه. نفس القصه بتعملها الموسيقى. ولاحظ الاتي، الناس لما تعرض حفلات بتستخدم كل ده، بتستخدم الصوت العالي جدا، بتستخدم الاضواء القويه جدا فبتهيج الناس جدا، وتستخدم الرقص وريت رقص عادي بس عادي مش عادي طبعا خلاع الرقص. هرودية لما رقصت اتقطعت راس يوحنا المعمدان. فالرقص دوت بطريقه مش كويسه او بطريقه كويسه، الحركه دي بتدي نوع من الحماس الزايد، فالناس تقعد تخبط تخبط تكسر، ممكن تموت غيرها عشان تقول اغنيه مع الناس اللي بتقول دي ايه ده. فهنا الخطأ مركب بالعين والاضواء الجامده، بالودان الاصوات الاعلى من المستوى الطبيعي، بالحركه الشديده. عشان كده لما تيجي لو في حد دخل الجيش كانوا يمشونا خطوه منتظمه، خطوه عسكريه، رجلك الشمال مع ايدك اليمين والباقيين العكس، مش كده؟ يمشوك بايه عشان يخلوك تمشي بحماس؟ ترومبيت. ترومبيتك ماشي بايقاع اسمه مارش، ايقاع دوائر كده يخليك كده عندك حماس. وكان بيستخدم زمان في الحروب، واستخدموا معاه البوق، البوق قوي جدا، فيصيح الجيش ويتحمس بالموسيقى، بس فوق الاحتمال بالموسيقى فيحارب. ايه هي داخلين حرب احنا ولا داخلين؟ طبعا فكرك واحد هيبقى طالع من هذه البيئه شكله ايه؟ هيبقى شكله ايه؟ شكله متحفز جدا. لو حد قال له صباح الخير هضربه قلمين على وشه، ده اكيد يعني مش طايق نفسه. فالكلام ده للأسف ولادنا بيسمعون بالساعات يوميا. فخلي بالك من ولادك ومن أي حاجة زي كده. أي احتراف بدون داعي، حتى لو أنت بتحب لحن معين وتقعد تحب بقى عايز تقوله بصوت عالي في البيت بقى، لو عديت زيادة عن لزومك وتكررته كتير وانت حابب صوتك كده هو بالشكل ده، ده ممكن في يوم من الايام يعني يعمل لك مرض. ليه؟ لان انت مش بتقوله وبتصلي بيه، انت بتقوله معجب بصوتك وبحماس يخلي ضغطك يرتفع ويخلي البتاع ده الادرينالين بتاعك يرتفع، وتيجي بعد كده تشتكي انا تعبان انا ضغطي عالي انا عندي كذا انا عندي كذا. إذن مش بس كده، هقول على ناحيتها الناس دي باعترافاتها نفسها، مش البيت اس بس اللي هم عبد الشيطان بيعزفوا الهيب هوب والحاجات دي الأساس برضو البيت اس، بيقولوا احنا في حفلات ساعات بنندمج جدا مع الموسيقى وساعات بنحس ان في روح رديء دخلنا، فاحنا مش بنبقى على سبيتنا العاديه، فهم مسيطرين عليه. وزائد في البدايه ان الحاجات دي ما بتجيش بالشكل ده، لا بتبقى الانسان عنده نشوه عظيمه جدا ممكن يعمل عمل اللي بيعمله في يوم يعمله في ثلاث ايام يعمله في يوم، ويبقى نشيط جدا في البدايه ومبسوط وبيذاكر كويس وبيعمل اللي بيطلب منه كويس، لكن بعد كده ابتدي كل ده يتراجع لورا والانسان يبتدي بقى ايه؟ يبقى عنده بقى امراض ضغط وامراض عصبيه وعايز علاج من هنا لهناك. فهل احنا كنيسه ربنا وولادنا هم هيكل لروح الله؟ انتم هيكل الله؟ هيكل الروح القدس والروح القدس ساكن فيكم. كورنثوس 3:16 و6:19 فيكون هيكل الله يكون هيكل إبليس، لأن الإنسان أنا بتعبد بيه وليه بالطريقة بتاعته هو اللي أنا بعبده. لو بتعبد بالطريقة دي يبقى أنا مش ابن ربنا بقى، هبقى ابن إبليس. لكن اللي تعبد ربنا بهدوء. عشان كده دايما ننبه إن علو الصوت العالي حتى في القداسات مش صح. ليه؟ خلي صوتك زي صوت الناس الباقيه. وهنا الفرص في الحته دي، ما تبقاش صوتك شاذ لوحده وعالي لوحده، لا خلي صوتك زي باقي الناس. ليه؟ لو عليت زياده عايز تبين نفسك. انت ممكن الهرمونات بتاعتك تزيد فجاه، ممكن تلاقي نفسك لما مؤاخذه عندك غيبوبه السكر مره واحده، ضغطك عالي مره واحده، مش حاسس بنفسك على طول. فخلي بالك الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا. وخلي بالك من بيتك، شوف ولادك بيسمعوا ايه، بيعملوا ايه. والحكاية ما بتبقاش بالسهولة، لان هو بيعرض في جانبين تانيين. احنا قلنا جانب بتاع عبد الشيطان والاغاني الاجنبيه والاغاني العربيه نفس القصه، في شويه جوانب تانيه. الاغنيه هي كلمات وموسيقى وحركه، احنا اتكلمنا عليها، حركات اللي هي العصبيه دي بتخلي اللي قدامك برضه نفس القصه. لكن لو موسيقى فيها بقى كلام، مشاعر، محبه جسديه، ايه اللي بيحصل بقى؟ هي عبارة عن أفكار مش صح. هي أفكار صحيحة؟ لا، لا يقبلها الإنسان اللي بيحب ربنا. وربنا يحاسب الإنسان على أعماله وأفكاره، زي ما في أشعياء 66:18. فالأفكار دي لما تروح ناحية قلب الإنسان وعواطفه وتبقى مشاعر، والمشاعر دي اللي مش مظبوطة عبارة عن سم، سموم، بس يحطها لك في شكل إيه؟ بشكل أغنية حماسية وبتاع. لكن هو بينقل لك إيه؟ ده اللي مش هتحس بيه إلا بعد فترة. يعني مشاعر الإنسان اللي بيتكلم فيه أغنية عاطفية، المشاعر مش كويسة هتتنقل لك وأنت مش دريان. اللي بيحس بيه اللي هو بيقول. لو أنا بحب ربنا وبقول لحن أنا بحب ربنا، يقول لك الله فلان ده أحب أسمع له ألحانه. طب ليه؟ مش عشان صوته حلو، مش عشان صوته حلو، لكن عشان بيقول ايه؟ بقلبه. فالحكايه دي هتوصل لك زي بس العكس، سم محطوط في شربات احمر. فخلي بالك. اتذكر حاجه عشان برضه ما تغيبش عني، او حاجتين هقولهم وننهي بيهم الموضوع. تسمعوا عن سيده الغناء العربي، انا مسميها سيدة الجحيم، سيدة غناء الجحيم، لان هي بتغني تحت بس بطريقه ثانيه. يزعل الله. ليه بقى؟ سيده محترمه جدا، رغم ان زوجها دكتور في الكليه، لكن بتقول كلام سفيه جدا ما يقولوش ولد في الشارع. فشفت حاجه لفتت نظري جدا. مره في حفله من الحفلات، بس محترم، طريقه محترمه، لكن كلامها غير محترم. جه واحد الكلام اثر فيه جدا، واحد مش صغير، واحد كبير، راح جرها من رجلها على المسرح وقعها. ليه؟ لان اثارت فيه مشاعر الشهوه. يا سلام. شفت بقى؟ الاحترام مش شكل والحشمه مش شكل، الحشمه قلب. يبقى اذا ده اخطر ما في الاشياء. فكلام صعب جدا. يبقى مش بس كده، خلي بالك بقى معايا اللي جبنا المعلم بجد ربنا ده. المهم المغني بيلبس بطريقه معينه ويتفنن فيها ويبقى جايب 5 6 يظبطوا له اللبس، و5 7 عامل له البدله، وإذا كانت واحدة تحط بقى أساور ومكياج بطريقة معينة وشغلانة، وبعدين البنات والولاد يعملوا ايه؟ الله، انا هلبس اللبس ده على العيد، ده لبس فلان وده طقم فلانه وده طقم فلان. يا ابني ميلش بالكنيسه، لا انا هلبس اللبس ده، ده لبس طالع موضه، هو كل موضه هيقلدها. والريحه دي ريحه فلان وفلان قالوا لي عليها كذا، انا هجيبها، دي غاليه مش مهم، بس المهم انا اروح احط الريحه المشهوره دي. هنعرف روايح بتتباع بالملي، الازازه نفسها غاليه جدا جدا جدا، فالناس بتبيعها بالملي. فاذا هو ده الحال اللي بيبقى عليه الانسان الذي يتعبد لهؤلاء، فهو يتعبد لهؤلاء المغنيين، وبالتالي من خلاله يتعبد بالشيطان ولا يصبح ابدا ابن للمسيح. واللي يتعبد لذاته ممكن برضه يستخدم صوته الحلو اللي يقول الحمد مزاجه ويعلي فيها عشان يبقى زي ما بيقولوا متسلطن. عارفين كلمه متسلطن دي اصلا ايه؟ دي كلمه علميه اسمها ايفوريا. ايفوريا يعني يبقى الواد منسجم عامل دماغ زي ما بيقولوا، منسجم بقى بصوته. هو لا يعبد ربنا لكنه يعبد صوته وذاته. يا سلام، هل تتخيل؟ بيحصل، خلي بالك. ودي بتصيب افضل الناس واحسن الناس وتحولهم ناس عبيد عند ايه؟ بسبب الحكايه دي. فطبعا نختار لاولادنا العبوديه ام الحريه. نشكر ربنا ان هو ادانا الحريه، لأن قال اليهود إن حرركم الابن فبالحقيقة تكون أحرار يوحنا 8. أما غير الابن فما فيش حرية لبني البشر، البشر يحبوا العبودية ويعتزوا بيها جدا. ربنا يدينا إن احنا نقاوم كل شر. وخلي بالك في ناس نصحت، شوف بقى مدى الخطورة، نصحت إن نعلق في الكنائس وفي الأماكن التجمعات أرجوك لا تعلي صوتك عن المستوى العالي، أرجوك عدم تعلية الصوت، أرجوك وطي الصوت في الأماكن دي. توصية منظمة الصحة العالمية بالنسبة للناس دي، لأنها شافت في حالات، مش عايز أقول الأمثلة فيها كلام منها، فبقيت محتاجين لهذا الشيء. عشان كده انا بضايقني جدا لما الاقي شويه عيال واقفين عاملين زيطه مثلا بتاعه 40 50 واحد وهم ما بيجوش 3 4. فدي طبعا خطير، مؤشر خطير. فبرجاء نخلي بالنا، لان المؤشرات كلها صعبه جدا جدا في هذا الزمن، وسهل ان تلاقي شاب عنده امراض الشيخوخه بسبب الحاجات دي. تخيل، ربنا يرحمنا وربنا يمد الله لنا الابديه. امين. لو حد يحب يسال في حاجه لو تحت امرك اتفضل. هل الموضوع ده ليه علاقه باديان تاني غير المسيحيه؟ اللي هم دول طالعين بس يكبروا المسيحيين بس. حاضر، دي سؤال حلو خالص. هو انا بدل النعام ده ايه الحمامه اللي فوق النعام؟ حاضر. حاضر، انا هقول لك السؤال.